لا تكون

في هذه الآية قيل مثلا لأن أول ما شرع الصلاة يتكلمون يكلم الرجل رجل ثم بعد ذلك رب العزة أنزل هذه الآية فلزم وإيش الصمت. شوف سابق فرق بين الصمت والاستماع. قال الاستماع تسمع والصمت الاستماع مع السكوت وعدم الكلام. الاستماع والانصات. الانصات قال سكوت مع الاستماع. والاستماع استماع تستمع. تراجعون تفسير الشيخ السعدي. المهم فيه مطلوبية الانصات في حال قراءة القرآن خاصة في الصلاة. خاصة الصلاة. نعم. أيوة. وقرابة بيتك تضرع رقيبة ودون الجهد من القول بالغدو والآطال ولا تكن من الغافلين. تضرع رقيبة خوفا من الله عز وجل ودون الجهر بدون صياح كما ذكرنا بالأمس بالغدو والآطال ولا تكن من الغافلين. طيب ورد آداب للدعاء في هذه الآية. الأدب الأول إيه؟ نقول ذكر الله عز وجل وملازمته بالغدو والعصار دائما فما بالك وقت الحاجة لازم أشد. وكذلك يكون هذا الدعاء بالتضرع الخوف من الله والخشية والتضرع والإنابة والاستكانة والذلة. أنت الآن ما تتذلل لبشر تتذلل لخالق البشر والذي ما يتذلل لخالق البشر أبدل فيكون دليل البشر. كذلك سلمه الله من آداب الدعاء مواطعة القلب واللسان تواطؤ القلب واللسان فما يكون الدعاء باللسان دون استحضار نية وإخلاص تقرب إلى الله عز وجل وحاجة. أنت لما تكلم شخص تعرف مرات تكون عندك حاجة تكلمه إن تساعدنا تساعدنا ما تساعدنا إن شاء الله الله يبدلنا. لا ماذا رب العزة ما خاطب بالاسلوب هذا يا رب ساعدتني ساعدتني اذا ما ساعدتني اجد غيرك. لا هذا كفر. انا من اجل ما اعتذر للبشر تقول جاءت فرصه لعمل خير فاذا ما بادرت عرض علينا اخرين لكن احنا قدمناك انت. رب العزه لا تلجا وتلجا وتتضرع وتبكي مع الله سبحانه وتعالى. ايوه إن الذين عند ربك يستكبرون عن عبادتي ويسبحونه وله يسجدون. السجود الراجح أنه ليس الواجب لكن أن هذه أول سجدة مرت بنا ثم حاجة تنشيط الشرع وأخذ الأجر أخذ الأجر. وين قال بعضهم سورة الأنفال سننجز إن شاء الله اليوم سورة الأنفال ونتوقف عند نهاية التوبة عند أول التوبة. أيوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أسألك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا

هم يقول لا فأمطر علينا حجارة. نعم أيوة. وَأَلَمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِهِ حَرَمًا وَمَا لَهُم مِّنْ أَوْلِيَاءَ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا بُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ. صَبِيرٌ وَتَصْدِيق. نعم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ينفقون أموالهم لانتصار الكفار تكون عليهم حسرة سيهزمون. أيوة. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض جميعا فيجعلهم في جهنم أولئك هم الخاسرون. نعم. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. بالعذاب وتسليط الموحدين عليهم. نعم. والضالون حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. واعلموا أننا غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول خمسه مش خمسه خمسه فأن لله خمسه وللرسول ولي القربى واليتامى والمساكين وفي سبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. سبق ذكر التخميس والخمس لبني هاشم قيل أن يدخل معهم بني عبد المطلب لأن ناصروهم أيام الجاهلية ووقفوا معهم بالشعر وهكذا. نعم. ورجح ابن تيمية أن إذا ما أعطوا بيت مال المسلمين بني هاشم يجوز لهم الصدقة إذا ما أعطوا بيت، وإلا واجب على بيت مال المسلمين أن يعف بني هاشم عن الصدقات. من كان غني ووجد وظيفة كان، من لم يجد يرتب له ولي الأمر إيش مبلغ يعفوه عن الصدقات. أيوة. إيش يعتبر الغني والفقير في هذا راجع للمصلحة. هم قال بعضهم قال أن هذا يتساوى فيه الفقير والغني، لكن رجح الشيخ سالي أنه يرجع للمصلحة. يرجع للمصلحة. ما حكم الرجال لازم هذا ثبوت النسب أول، ثبوت النسب. وإذا كان عنده نسب حقيقي لأهل البيت تحرم عليه الصدقة، إلا إذا كان عنده إيش حاجة نقول وما أعطيهم بيت مال المسلمين. هو البغاوي رجح أن الغني والفقير سواء في العطية، لأنه قال هذه سنة إيش سنة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده كان يساوي، حتى العباس كان يأخذ ويعطونه، العباس مع أنه غني كان يعطونه. الله أعلم. أيوة. الصفي إيش الصفي الصفي هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. أيوة. إذا أنتم من عروة الدنيا ومن عروة القصوى والرسوى السلامينكم ولو تراعكم لأخذتكم العدوة الدنيا جهة الوادي التي أقرب للمدينة، هم العدوة القصوى جهة الوادي الأبعد عن المدينة. نعم. أيوة. يهدي من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وإن الله سميع عليم. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولتراكم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليكم بذات الصدور. نعم. فرآهم النبي صلى الله عليه وسلم في المنام قليلا